الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام وها نحن ننتظر أو نترقب خلال هذه الليالي المباركات بركات هذا الشهر الكريم ونحن في اليوم 27 منه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ولا شك أنه خلال هذه العشر كما تعلمون أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيها ليلة القدر قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد كان الناس البارحة في قيامهم قد امتلأت بهم المساجد ولله الحمد وذكر عدد من أهل العلم أنه يرجى أن تكون ليلة 27 هي ليلة القدر وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ليلة بعينها قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر وفي رواية قال التمسوها في ليالي الوتر منها ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ليلة من هذه الليالي لكن ذكر عدد من أهل العلم أن 27 استئناسا يعني بعض ما يدل على ذلك ف الإنسان مأمور أن يقوم طوال هذه الليالي العشر لاجئا إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا به مستغفرا إياه متعبدا لله جل وعلا ولا يعني أيها الأفاضل أنه إذا قام ليلة البارحة مع الناس وبكى وخشع وحضر قلبه أنه يعني يضمن أنه خلاص قبل منه رمضان لا يزال هناك ليالي من هذا الشهر لا يزال هناك أيام ينبغي الإنسان أن يستثمرها حق الاستثمار أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك اللهم عمنا جميعا بفضلك وكرمك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وتقبل منا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين يا ذا المن والفضل يا ذا الكرم والجود يا ذا الإحسان الدائم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم أختي أسماء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أنا يا شيخ عندي طلب وسؤالي من فضلك أرجوك تفضلي الطلب الأول أرجوك ادعي لي أنا وأخواتي بالزوج الصالح الذي سيسعدنا لأن ما نراه الآن يخيف ليس هناك من يخاف الله ومن يصلي أسأل الله تعالى أن يمن عليكم وعلى جميع أخواتنا بأزواج صالحين يا رب العالمين آمين سؤال يا شيخ هل يجوز عمليات شد الجسم لأن ما أنا كنت مصابة بالسمنة المخيفة وأصبح الجسم بعد ذلك مترهلا جدا يعني مشوه فهل يجوز عملية هي ليست بعملية تجميل يقول أنها عملية شد عملية إصلاح الجسم فهل يجوز أم لا يجوز نعم لأن هذا يتسبب لي في اكتئابات لا يجوز يجوز لك ذلك نعم إذا كانت المرأة أو الرجل سمينا ثم بعد ذلك عمل أي عملية أو كذا لأجل أن يصبح نحيفا فبقي هناك في جلده زيادات وترهلات جاز له أن يزيل ذلك إما عبر عمليات أن يقطعوا من اللحم الزائد وكذا أو أن ما ذكرتيه من عمليات شد الجسم ونحوه نعم السؤال الثاني من فضلك أنا كنت صغيرة ولم أكن أعلم أن النذر خطيرا جدا فنسيت عن الوعود التي كنت بها فكيف يمكنني الكفارة عن ذلك وهل تغفر لله سبحانه وتعالى نعم كم عمرك كان لما نذرتي يعني أنا الآن في عمري 24 سنة وابتدأت في يعني قمت بأنذار كثيرة منذ 16 عاما أظن يعني لم قبل أن تصل عمر 16 أم بعد؟ يعني هل كنت بالغة تلك الأيام؟ بعد ذلك يعني كنت أقوم بالنذر والحمد لله الله يستجيب لي، ولم أكن أوفي 100%، يعني كنت أنسى. طيب، عموما النذر مكروه كما تعلمين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينذر، ولم يكن يحث عليه عليه الصلاة والسلام على النذر، لكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها ما دام بالغا قادرا. لو قال لا علي نذر أن أصوم يوما، أن أتصدق بكذا وهو قادر، وجب عليه ذلك. أما إذا نذر على طاعة وهو عاجز عنها، مثل من يقول لله علي نذر أني مثلا أصوم سنة كاملة مثلا، هذا يشق عليه ذلك، أو ربما عجز عنه، أو أن أذهب إلى مكة ماشيا مثلا، فمثل هذه الأمور لا يوفي بها، لكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. وبالتالي أنت فيما يتعلق بنذورك المتعددة الذي يعني قمت به فالحمد لله، الذي لم تقومي به إن تيسر أن تكفر عنه كفارة يمين فهو أولى لك. دعاء تفضلي. دعاء. طيب ناخذ شباب، تسمحوا لي أخذ لي سؤالين ثلاثة من جمعة. تفضل يا جمعة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك يا جمعة. يا مرحبا. دعاءك لنا يا شيخ، دعواتك. الله يحفظك يبارك فيك ووفقنا وياك. شيخ بغيت أسألك سؤالين على السريع. تفضل. الصورة إذا مثلا صورت أنا بنتي ولا ولدي ولا صورتي وعلقتها، هذا يأثر إذا بصلي في نفس المكان؟ والله أكثر أهل العلم ينهون عن تعليق الصور، أكثر منهم، وبعضهم يجيز إذا كانت صور فوتوغرافية وليست تماثيل. أيوة. فأنت إن تركت تعليقها أولى، وين علقتها على قول من يبيح أنها ليست فيها مضاهاة لخلق الله فما في بأس. والسؤال الثاني، الألعاب مال اليهال اللي هي الدباديب والأمور هذه، هل تعتبر تماثيل؟ لا تعتبر تماثيل، هذه ألعاب مهانة عادة يلعبون بها ويلقونها على الأرض، ليست مثل التمثال الذي ينصب ويحترم وينظف ويلمع. أيوة. سؤال ثالث وأخير يا شيخ، عندي طباخة تشتغل عندي في البيت، فمسلمة هي يوم تطبخ تذوق الطعام عشان أنها تخاف أني إذا ينقص الملح ولا ينقص شيء أني أنا أخصم عليها ولا هذا، وأنا قايل لها عادي في رمضان إذا استوى أي شيء ما في أي مشكلة، يعني إذا نقص الملح ولا البهار هي تذوق الطعام. إذا كانت تذوقه فقط بطرف لسانها ثم يعني تدفله وتغسل فمها بالماء بعده فلا بأس عليها، لكن أهم شيء أنها ما تذوق تبلع منه. بارك الله فيك. عبد اللطيف. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا عبد اللطيف. أنت بخير. وأنت بخير الله يحفظك. شيخ عندي سؤال، مثلا الإنسان لما يصير مريض، إيه مثلا من طريق الإبر والمغذي، لو اسمه هل ينقطع صومه ولا ما؟ لا ينقطع صومه إذا كان هناك مغذي، يعني مثلا إنسان أصيب زي الإغماء أو كذا وأعطوه مغذي هذا يفسد صومه، أما إذا لأنه يغنيه عن الطعام والشراب. أما إذا كانت إبر فيتامين مثلا، إبر مسكنة للألم وما شابه ذلك، هذه لا تفطر. طيب الشيخ السؤال الثاني. نعم. يقولون مثلا نحن نصلي صلاة الجماعة. نعم. لما نخلص الصلاة الفرائض، يقولون الصلاة بعد الصلاة، بعد صلاة الفرائض يقول الدعاء يعني شو اسمه، يرفع اليد كل جماعة، يقول هذا حرام وهذا بدعة، يقولون الشيخ الافغانيين. كيف يعني قصدك لما تنتهي الصلاه يرفعون كلهم ايديهم؟ ايوه. نعم، المداومه على هذا ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل اصحابه الكرام. الذي يداوم، الذي كل صلاه يرفع، لكن لو انسان مثلا بعد الصلاه لوحده رفع وسال الله ان يغفر له او يشفي ولده المريض او يقضي دينه، هذا جائز. طيب السؤال الثالث شيخ. نعم. يقولون طيب هنا في أفغانستان في طيب الضربة والانفجارات كثيرة، حتى يقول الجهاد، يقولون في أفغانستان حتى يقتلون المسلمين كلهم أبرياء، حتى ينتحروا نفسهم، هذا يقولون هذا حلال، فيها الدليل كثير في القرآن وفي الحديث، الدماء الشيخ يقول يقتل، حتى لما تقتل المسلم تكون يقول المسلم كمان يقول كافر، هذا ايش اسمه يقول مع الكفار. لما جاء امريكيين في افغانستان يقول اقتل المسلم حتى يقتل الحكومة، هذا ما اعرف انا. يقولنا الجهاد دحين فيه الجهاد فايش ايش الحكم؟ ليس عندي يا عبد اللطيف تصور تام عما يقع في أفغانستان، أنا تصوري عنها ما أقرأه من خلال الإنترنت وأراه في الأخبار. والفتوى في مثل هذه الأمور المتعلقة بالجهاد أو ما شابه ذلك والخلافات التي تقع بين الأحزاب وبين الحكومة ونحوه تحتاج أن الإنسان يفهم الواقع تماما. فأنا أقول أفغانستان فيها علماء أفاضل ومشايخ يمكن أن يرجع إلى فتواهم لأنهم أعرف بالواقع عندما يتكلمون فيه. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الآية الكريمة في رقم 31 سورة النور. نعم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن إلى آخر الآية. في آية تانية عن التحريم، فالمقارنة بين الآيتين أنه خرج العم والخال من هذه الآية، فهل هذا يعني أنه أنا عمي وخالي لا يجوز أن أتزين لهما أو أبدي زينتهم لهما؟ لا، العم والخال ثبت في الأحاديث جواز إبداء الزينة أمامهما وتسليم عليهم عادي وتقبيلهم زي نعم الأبنى. نعم، هو مثل حكم المحارم، مثل الإخوان ومثل العم ومثل الإخوان وأبناء الإخوان كلهم محارم يعتبرون. طب يا شيخ كمان سؤال، في واحدة سألت عن الأكل الحلال، هل إحنا في حتى في وطننا العربي لما بيكتبوا حلال سألنا إنه بتمرر تيار كهربائي على الجاجة فيضعفها ومرات يقتلها، إيه فهل هذا يعني يخلينا أنه ما نأكل منهم؟ هو وجود الشك يا أختي، هذا وجود الشك والخلاف فيه، وبعض المصانع تقتل قتلا صريحا وبعضها لا تخدر الدجاجة، فوجود هذا الشك والاضطراب هو الذي يجعلنا لا نفتي بالتحريم التام، خاصة مع وجود نصوص آيات تدل على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب، طعام الذين أوتوا الكتاب، وكذلك قول الصحابي يا رسول الله أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه أم لا، عندنا شك، قال سموا أنتم وكلوا، فوجود لا تأكلوا إلا ما ذكر عليه اسم الله. صحيح، لكن أنت غير متيقنة أنه ذكر عليه غير اسم الله، فبالتالي وجود هذا الشك يجعلنا لا نشدد على الناس في مسألة تحريم. لكن لا أزال أقول أنا وغيري من يعني من عدد من طلبة العلم أن الأولى للإنسان أن يأكل مما ذبح أمامه أو ذبح في بلده، هذا هو الأولى، لكن لا نستطيع نشدد على الناس نقول لا، إذا لا يجوز أن تأكل أي شيء مستورد بناء على أنه يعني يعتبر ميتة. يعني إن شاء الله أنه جائز الواحد يأكل. والله إن شاء الله أنه جائز، لكن الأولى أن يأكل من الشيء البلدي أو الذي هو متأكد منه. أما إن أكل من طعام الذين أوتوا الكتاب بناء على عموم النصوص المبيحة لذلك فلا بأس عليه. بارك الله فيك. معاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شيخ على البرنامج. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك. بغيت بس أسأل سؤال. إيه؟ أنا رمضان اللي فات يعني اللي راح. إيه؟ ما في علي قضاء. نعم. وفهذا ما فهمتني يعني ما قضيتهن. إيه؟ زين، وقابلت مع هذا رمضان، فش أسوي؟ خلاص بعد رمضان تقضين تلك الأيام وتطعمين عن كل يوم مسكينا. الله يقبل منا ومنك، بارك الله فيك. بتدخلون عليه متصل ولا أخذ سؤال يا شباب؟ طيب، يقول يا شيخ أنا في وجهي حب شباب وكنت أعبث به بظفري وخرج مني دم، هل يفسد صومي؟ لا يفسد صومك بذلك بإذن الله، صومك صحيح. أمل تفضلي. أوكي. تفضلي أخوي. أنا مو عندي تلفزيون. خلاص أسمع سؤالك الآن وأجيب إياك بالتلفون مباشرة. أوكي. تفضلي. ممكن تقول سؤال؟ نعم. لا، إذا عندك أنت عندك استفتاء. التلفاز هي عندي. طيب تفضلي، ما هو سؤالك؟ زين ممكن تقرأ السؤال بس لأنه يعني. طيب عطونا يا شباب المتصل اللي بعده، يبدو الأخت ما فهمتنا. طيب، فإذا خرج الدم فلا، طيب لا يعتبر لأنه ليس دما كثيرا تعمد إخراجه. أم زكريا تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي مشكلة في حياتي الزوجية. أنا متزوجة من زوجي وعندي منه 3 أولاد. أيوة. لكن زوجي يوم اللي تزوجت معه يشتغل في شركة. الشركة الذي يشتغل فيها يشتغل لأنه سائق شاحنة. نعم. يعني يوزع اللحم للجزارة. لكن هو في شغله سائق ويتحتم عليه الأمر أنه يمس لحم الخنزير. يعني هما يشتغلوا في لحم الحلال ولحم أنواع اللحوم. لكن يتحتم عليه أنه يشتغل يمس لحم الخنزير لأن اللحم يعني ممنوع أنهم يضعونه في أشياء لازم يحملوه بيديهم. لكن أنا يوم اللي سألت قالوا لي أنه عمل زوجك حرام يعني عمل ناجس. أنا نحب نعرف أسكل يعني ما هي اللي يجيبها عشان يقوتنا بها ويكسيني أنا وأولادي. يعني كلها حرام وما ذنبي أنا وأولادي؟ لأن في الآية يقولوا وآكلين مال السحت يتبوأ مقعده من النار. يعني أنا ما هو ذنبي أنا وأولادي؟ أم زكريا يعني هل يجوز لي الشرع؟ أنا أخاف كثير. إيه أم زكريا عني نطلب منه الطلاق ولا نبقى معه؟ لا لا لا لا أم زكريا لا تطلب الطلاق. عن نفسي وعن أولادي. والله يا شيخ ماني النوم في الليل ما نرقد. أم زكريا نصلي نقوم الليل كل شيء بس ماني خايفة كثير. لا أم زكريا إن شاء الله تعالى ما عليك بأس. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الخمر، حمل الخمر، لعن الله صانع الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 8 أصناف أو 10. أما بالنسبة إلى لحم الخنزير فلا يجوز له أن يمارس بيعه، لكن إذا كان هو ينقل اللحم عموما، ينقل لحم الضأن ولحم العجل والبقر وكذا ومن ضمنها نقل لحم الخنزير، فهو يعني الأولى له أن يبحث عن غير ذلك. لكن إن استمر في هذا فلا يعتبر كسبه حراما، لكن الأفضل، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والخنزير جاء تحريمه في التوراة والإنجيل أيضا من قبل الإسلام، لكنهم لا يعملون به، فهم يأكلونه وهو محرم في دينهم أصلا. فأنت حلال، زوجك حلال، راتب زوجك حلال، ولا بأس عليك إن شاء الله، وصلاتك مقبولة، ولا تدخلين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وأنا حقيقة سبحان الله يا جماعة، يعني أنا يعني أفرح مثل هذه الأسئلة وأعجب يعني أن يوجد ما شاء الله يعني مثل هذا الإيمان الذي تتحرج منه من راتب زوجها لأنه كذا. بينما سبحان الله تجد بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل ويحتال عليهم ويستدين منهم أموالهم احتيالا ولا يعيدها عليهم إليهم سنة وسنتين وثلاث، أو ربما يموت أخوه وأخوه عنده أيتام فيأكل أموال الأيتام ظلما، أو أحيانا يموت أبوه فيأكل أموال أخواته ويعبث بهن عبر توكيلات يحتال عليهن، ثم سبحان الله لا يكون عنده من محاسبة نفسه والخوف من الله جل وعلا والتدقيق على نفسه في المال كما عند أختنا أم زكريا أو غيرها من الأخوات. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في ماله، وأسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعطيني إياها؟ من العراق. من العراق. نعم تفضلي يا أختي. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيكم. جزاك الله خير. الله يجزيكم خير يحفظكم يا رب. تفضلي سؤالك. عندي كم سؤال شيخ. تفضلي. قبل ما أتزوج أبو زوجي كان عنده أملاك، هو كانت محافظة أخرى، فاشترى بيت كان عنده 8 ولد وبنتين. زوجي كان أصغر واحد وأصغر واحد منهم متدين يذهب للجامعة ليصلي. فهو اشترى بيت أبو زوجي هو عمي كانت مدينة كانت بغداد وابنه كانت محافظة أخرى، اشترى بيت بدوك ومحافظة أخرى. فقال الابن سجل البيت باسمك لأن أنا أثق بك، أنت ما راح تاكل حصة أولادك لما أنا أموت. نعم. ألو. إيه نعم أسمعك. إيه نعم. إيه فسجل البيت. وبعدين الابن هو زوجي، الزوجي مات قبل أبوه. آه. إيه. فالبيت يصير ورثة إلي، وأنا كان عندي طفل عمرها سنة وخمسة شهور وأنا كنت حاملة. فالبيت صار ورثة الورث الوريد مال البيت هو أنا وأولادي وأمه وأبو. نعم. فأهلي قال لعمي تنازل عن حقكم هذا البيت لليتامى مالتكم. بعدين هم تنازلوا سجلوا البيت باسم أولادي وأنا كان عندي حصة صغيرة وعمي هو كان عنده أملاك هواية. فأهلي قالوا لازم أنت تشتري البيت لحفيدك اللي هو اليتامى بيت يسكنون به وبيت هذا البيت يأخذونه إيجار ويعيشون به. قال لا إذا أنا أموت هو راح يصير عندهم حصة اليتامى راح يصير حصة مثل حصة الأولاد الثانية. بعدين هو قبل عمي قبل ما يموت أولاده باعوا البيت ثاني وكل كل كل واحد أخذ حصة تقريبا 70,000 دولار وما أنطان ما أنطى أولادي حصتهم. وأبوهم قال لازم أنتم تنطون الحصة مال يتام ابني وهو ما أنطانا الفلوس 70,000 دولار. فهم يقولون أنت أخذتي أكثر منا الحصة يعني أنت أخذتي بيت أنت أخذتي أكثر منا شو وقت ما إحنا حطنا مثل حقك بعدين إحنا راح ننطي. وبعدين عمي هم توفى وهسه مثلا إذا أنا أخذ حصة عمي وزوجي ما قبل عمي فشلون راح يصير؟ تأخذين أنت أدخلتي عدة مسائل في بعض فأنا أحاول فقط أستوعب الآن. الأب يا أختي اشترى البيت وقال لولده سجله باسمك حتى أنا إذا أمت أن تحفظ أموالك وأموال إخوانك، فهو لم يجعله هبة للولد إنما جعله فقط باسمه ظاهريا. طيب فمات الولد قبل الأب، فقال الأب قال الأب لأبنائك لك ولأبنائك خلاص البيت لكم هدية. إيه نعم. صح؟ طيب. إيه صح. ثم بعد ذلك أبناء وقال هو أيضا لك إنني إذا أنا مت أبنائك الأيتام يرثون كما يرث أولادي. نعم صح. وتوفي وأبنائه لم يعطوكم من الإرث. إيه وباعوا بيت ثاني قبل ما يتوفى عمي. ولا أعطوكم شيء. ولا عطنت والعم هم قال لازم ينطون حقك. إيه يعني الأب لما باعوا البيت قال لهم أعطوا فلانة منه ومع إيه؟ ذلك رفضوا إيه؟ أن يعطوك. إيه. طيب ليش ما ألزمهم هو؟ هو كان مريض. مريض. إيه. طيب عموما يا أختي البيت الذي باعوه قبل أن يتوفى وقال لهم اقسموا من قيمته لفلانة وأبنائها أعطوهم ورفضوهم أن يعطوكم هم مخطئون بذلك ويجب عليهم أن يعطوكم الهبة التي وهبكم إياها الأب. أما بعد وفاته فأبنائك لا يدخلون في الورثة. يعني لو مثلا إنسان عنده ولدان عنده مثلا أحمد وعبد الله فمات أحمد هو ابني أحمد وأحسان. طيب لا أنا أتكلم مثال الآن مثال يعني فقط مثال حتى تفهمي. لو الآن في رجل اسمه عبد الرحمن وعنده أبناء اسمهم أحمد وعبد الله مثلا، فأحمد عنده أبناء أيضا، فإذا مات عبد الرحمن يرثه أحمد وعبد الله، لكن لو مات أحمد فإن لا يرث من عبد الرحمن من الأب إلا عبد الله فقط، أما أبناء أحمد فلا يرثون لأنهم بموت أبيهم حجبوا عن الـ عن الـ عن الإرث. فهمتي؟ يعني حتى إذا الأب يوصل. نعم إذا وصى الأب إذا وصى نعم يصرف لهم ما دون الثلث. إذا وصى يعني نعم إذا وصى وصى إذا وصى يعني مثلا لو عبد الرحمن هذا مات وقال يا جماعة يا ابني عبد الله أعطي لأبناء أخيك الذي مات قبلي أعطيهم مثلا 100,000 أو 200,000 أو أعطيهم ثلث التركة، هذا جائز أن يوصي فيما دون الثلث، هذا جائز. الشاهد أنهم يجب عليهم أن يعطوك تلك 70,000 وجوبا، وأيضا إذا كان الأب وصى أن يعطى الأبناء من التركة فيجب عليهم أن يفعلوا ذلك وهم آثمون بمنعكم من حقكم. بارك الله فيكم. سامية سوني. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سونيا. عندي سؤال يا شيخ واتمنى انك تفهمني بس العربي تاعي مو جيد. تفضلي. انا ساكنه هنا بفرنسا. اها. وسجلت اولادي بالكشافه. نعم. ويخرج رحلات مع الكشافه مع العلم انها المسؤولين فرنسيين. نعم. عندما يخرجوا يبقوا يومين او ثلاث ايام وانا علمتهم ان اولادي ياكلوا كل حلال. لا يأكلوا خنزير ولا لحم مش مذبوح. نعم. في الأوقات اللي كانوا يخرجوا هنا في باريس كانوا يحترموا ذلك، لكن هنا عندهم رحلة طويلة خارج باريس ولم يستطيعوا أن يوفروا لحم حلال. فهل هناك حرج في أولادي من وقت آخر يأكلوا لحم مش مذبوح؟ لا، إذا كان أولادك يتأكدون أنه فعلا لم يذبح على الشريعة الإسلامية أصلا فقولي لأولادك لا يأكلوا من اللحم، يأكلوا من الرز، يأكلوا من الخبز، يأكلوا من كذا. لا يأكلوا. هم يعرفوا، هم أولادي الصغار بعد يعني عندهم 10 سنين يعرفوا بما يأكلوش اللحم حين هناك شك يخفت. خلاص أنت ذكري أولادك بهذا، قولي لهم يا أبنائي إذا خرجتم فإذا وضعوا لكم لحم غير حلال فلا تأكلوا منه، كلوا من الخبز والجبن وغيره من الأشياء التي ليست من اللحم. شكرا دكتور. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. أنا خطبني شاب وعقدنا العقد الشرعي والمدني في المحكمة. نعم. ويا شيخ قبل الدخول طلقني الطلقة الأولى بعدين رجعنا عادي وبعدين طلقني الطلقة الثانية، قال لي إذا طلعتي من البيت أنت طالق. أبي أسأل هل إذا طلعت من البيت تم الطلاق؟ لحظة يا سمين، أنت عقد عليك العقد الشرعي، كتب كتابه ثم طلقك طلقة واحدة. نعم، لكن يا شيخ أنا قعدت أنا وياه لحالنا، يعني ما صار بيناتنا تجاوزات بس جلسنا لحالنا. يعني جلستم لحالكم في مكان خاص وجرى ما يجري بين الزوج وزوجته من لمس وتقبيل ونحوه. نعم. طيب إذن هذا يعتبر دخول، وإلا لو لم يحصل ذلك لكانت الطلقة الواحدة خلاص طلقت يعني تبينين منه بها. هل تمت الطلقة الثانية؟ طيب. قال لي إذا طلعتي أنت طالق. أيوة. تمت. أنت طلعتي من البيت؟ طلعت إيه. طيب يعني هل من عدة يا شيخ؟ لا خليني أسألك، لما قال لك ذلك هل منعك من شيء؟ يعني هل كان منعه من خروج من البيت لأجل سبب معين وانتهى هذا السبب؟ لا يا شيخ خلاص، يعني قال لي إذا طلعتي أنا طلعت من البيت وبدأنا إجراءات طلاق في المحكمة وعادي. أنا أبي أسأل هل لي عدة يا شيخ؟ نعم عليك عدة عموما. كم؟ عليك عدة 3 أشهر، 3 قروء، 3 حيضات. نعم نعم، لكن أنا لا أجزم بوقوع هذا الطلاق الثاني. لكن إذا كان لأنه قد لا يكون قصده الطلاق، قد يكون قصده. خلاص الآن بدأنا إجراء الطلاق في المحكمة يعني عن تراب. خلاص يبدو أنك غير راغبة فيه أصلا. نعم. خلاص الله يبدلك خير منه ويعوض أيضا خيرا منك. هيفاء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشهر عليكم بارك. الله يبارك لنا وإياكم ويحفظكم. شيخ بستفسر منك، أنا جايتني الدورة من شهر من 4/8 إيه إلى الحين يا شيخ وهي معاي الدورة. نفس صفة الدم نفسها ما تغيرت؟ لا، بدايتها من 4/8 كان كثيف، بعدين بعدها يمكن بأسبوع لا يعني قل، بعد في 8 رمضان بدأ بكثافة. طبعا أنا صمت 8 و9 بس قال لي أحد المشايخ خلاص لا تكملين الصيام يعتبر لك حيض، يعني قال لي احسبي دورتك كم تصير، قلت 7 أيام، قال خلاص احسبي 7 أيام ولا عاد تصومين. طبعا اليوم ما صمت بس شفت الكثافة ولا صمت، المفروض اني أصوم يعني 7 أيام وأصوم بس يوم شفت الكثافة ما صمت. طيب عموما إذا خف الدم أو تغير لونه ورائحته ويعني لاحظت أنه يعني انتهى الحيض المعروف فالباقي يعتبر استحاضة، اغتسلي وصلي وصومي. يعني مثلا من بكرة يعني ما يعني أدري عاد يعني أيام. خلاص طبعا. عموما هي تزيد وتنقص عادة الدورة، ليست ثابتة 7 أيام، أحيانا تزيد يوم تنقص يوم تزيد نصف يوم وكذا. فأنت إذا ما دام اليوم على كثافته وعلى قوته فأنت اليوم أيضا لا تزالين في الدورة، فإذا خف بكرة أو بعده مثلا وقل الدم أو تغير لونه وكثافته نحو ذلك، لاحظت التغير عليه، فقد انتهى حيضك واغتسلي وصلي وصومي. الله يقبل منا ومنك. سالم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال واحد يا شيخ، بالنسبة للزكاة المال أي؟ هل يجوز عملها في مثل عمل بئر أو إنشاء بئر؟ لا، زكاة المال يا سالم تكون في 8 أصناف اللي جاءت في الآية، الفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخره. أما بناء المساجد وفرشها وحفر الآبار وغيره هذا يكون من الصدقات العامة ليس من الزكوات. زين، أعطاها يتيم، إذا أنا كنت مكافل اليتيم وأعطيته من زكاة المال جائز؟ إذا كان اليتيم يعني فعلا فقيرا ليس له أحد ينفق عليه فيجوز أن تعطيهم زكاة المال. نعم بارك الله فيك، شكرا شكرا. مرحبا بك يا سلام. نسيم تفضل. مساء الخير. تفضلي. شيخ. نعم تفضلي يا أختي. أنا ما سمع صوتك مليح كويس. بارك الله فيكم. أقول عاوز أكلم ممكن خارج الموضوع على رمضان. تفضلي. نعم أعطينا سؤالك. نعم. فوالا، أنا بيتقدموا لي عرسان كتير بس والله رأيت عملت كل حاجة بس ما في نصيب، ما أعرفش لما يجيني نصيب يوصل لحتى الزواج نقطة الزواج وبعدين ما في شيء. كم عمرك يا بنتي؟ عندي 48 سنة. بس أقول لك حاجة، أنا إحنا في البيت 6 أخوات، عندي أخواتي بنات كلهم يتجوزوا والأخرى مخطوبة، بس أقول لك حاجة، أنا بيقولوا علي أنا الجمال فيها أنا بس ما في نصيب. عموما أنت إن شاء الله تعالى أنا أستبعد مسألة السحر وما سحر وكذا، وربما أنت يعني تسألين عن ذلك، فأسأل الله تعالى أن يرزقك. لكن أنت أيضا أختي نسيمة لا تشددي على نفسك في الشروط أيضا، يعني بعض الفتيات ربما إذا خطبها شخص بدأت تشدد ولا بد أن يكون عمره كذا ووضعه الوظيفي كذا، يعني أنت الآن 48 سنة، فلو خطبك يعني رجل حتى لو كانت مواصفاته لا ترضينها 100% لكنه رجل مصلي وأخلاقه حسنة وقادر ماديا على الإنفاق عليك، فأنصحك أن تتزوجي وتعيشي حياتك معه، لا تشددي على نفسك في الشروط أيضا. صلى الله لك التوفيق. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ، فقدت طفلة بعد حملها 9 أشهر لكني ما زلت أشعر بوجودها وحبها، لي يجوز زيارتها في قبرها؟ ادعي لها وبإذن الله تعالى أنك شافعة لها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يعني أن الصبي الذي يموت دون الحنث دون البلوغ أنه يشفع بإذن الله. من معنى أم أحمد؟ أم أحمد تفضلي. أم أحمد. أم أحمد. تفضلي يا أم أحمد. نعم. السلام عليك تبارك الله فيك يا شيخ. وعليكم السلام. خليت لك إيميل في الفيسبوك، خليت لك كلمة هيلبني. أنا عجوز 61 سنة وزوج، وزوجي توفى لي 2 سنين، وبناتي قهروني وزلوني وضربوني وشتموني وعملوا فيا زي ما عملوا في الدنيا، لكن خليك تكلموا ما يظلوا زي ما عملوا بي، ولا عندي فلوس خذوا فلوسي اللي كنت بتمنى بيهم بس في البيت في الجزائر، أخذوهم مني وخلوني بس متمرمز وأنا مدابية، أنا عجوز من وقتي خلاص. نطلب منكم يا حضرة الشيخ إذا كان حد يقدر يجزيني ويعني يساعدني من فضلكم، وقولوا لي أن هذو بنات خرجوا من بطني وشربوا حليبي. ما فهمت جيدا، لكن يبدو أنها تشتكي من بناتها وتقول يعني أريدكم أن تساعدوني. أسأل الله تعالى أن يصلحهن ويهديهن، ولا شك أن يعني عقوق الأمهات من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أسباب يعني عدم توفيق العبد في حياته، وأيضا من أسباب التعرض لعذاب الله في الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: إلزمها فإن الجنة عند قدمها. تكلم عن الأم وقال: بابان تعجل فيهم العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق مما يعجل فيه العقوبة في الدنيا. أسأل الله تعالى أن يهديهن ويصلحهن، ولا أملك والله إلا الدعاء لك، عسى الله يفرج عنك يا رب العالمين. أم ياسر تفضلي. السلام ياسر. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم ياسر. أم ياسر من النرويج معك، الله يسلمك تسلم. أنا عندي سؤالين الله يسلمك. أنا حامل بالشهر الرابع وداخل على الخامس، وصمت 11 يوم في رمضان وصعب علي الصيام. فأنا هسه فترة يعني لحد ما يعني تعبت وتعرف الحمل استفراغ وإيه، فهسه أنا فاتة، هل علي شيء ولا بس بعد ما أخلص رمضان أقضي؟ لا ما عليك شيء، إذا انتهيت، إذا كنت لا تستطيعين أن تصوم يوميا وتحتاجين أن تأخذي أدوية للغثيان والقيء والوحم وكذا ويتعبك الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فبعد رمضان إن شاء الله تعالى تقضين عن هذه الأيام، أو بعدما تريدين، يعني ليس شرطا بعد رمضان، ممكن بعدما تريدين. أم محمد. أم محمد تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة مسجلة يا شيخ؟ نعم الحلقة مسجلة، إذا كان عندك شيء خاص اتصلي بي بعد ربع ساعة. نعم، بس عند قبل فترة تكلمت عن سنة العصر، هل تعتبر سنة الظهر اللي ما بعد الإيش؟ عفوا سنة العصر أي، هل هي تعتبر ما بعد صلاة الظهر أم غيرها؟ لا هي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سنة العصر القبلية، حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي يقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فهذه ليس لها علاقة بسنة الظهر، سنة الظهر جاءت في أحاديث أخرى، وإذا أذن العصر خلاص خرج وقت الظهر كله مع سننه ودخل وقت صلاة العصر. نعم، ممكن اقتراح يا شيخ، ممكن تكتبون السنن الرسول عليه الصلاة والسلام تحت، يعني تايتل نكتب السنن، يعني كأنه كيف كان يصلي على الصلاة والسلام، كيف كان يقرأ بالسنن على الصلاة والسلام، لعل الله يسر بإذن الله إن شاء الله تعالى. يعني أنقل. شكرا، بارك الله فيكم. أميرة تفضلي. مرحبا شيخ. مرحبا أميرة، الله يبارك لنا وإياكم. أنا عندي عدة أسئلة يا شيخ. تفضلي. نحن في النرويج وساكنين في غرية تبعد عن المدينة تقريبا 85 كيلو. نعم. وفي المدينة الكبيرة في مجمع فقهي، يعني في مسجد وكده. نعم. طلعوا منشورات للمواقيت الصلوات والصلاة. أيوة، طلعوا المواقيت بس يعني لشهر رمضان فقط، ونحن في كل الفترة اللي فاتت كنا بنصوم نصلي، وكمان كنا بنصوم بالموقع في الانترنت، أي موقع رابطة العالم الإسلامي تقريبا. نعم. وهسه لما ما عرفنا نفطر بتاع المدينة الكبيرة ولا بتاع الغرية اللي كنا بنصوم ونصلي بيها، يعني كم بينكم في اختلاف؟ أي كم بينكم وبين المدينة مسافة؟ ساعة ونص بالباص تقريبا. ساعة ونص بالباص. وكم الفرق بينكم في الوقت في الأذان؟ 10 دقائق تقريبا، 10 دقائق كده. خلاص اعملوا في السحور، في السحور يمكن تقريبا ساعة. عموما خذوا بالتوقيت الذي يتعلق بقريتكم، ما دام بينكم وبين تلك المدينة مسافة يعني أيوة كبيرة، خذوا بالتوقيت أيوة الخاص بقريتكم. طيب وعندي شيخ سؤال ثاني. نعم. نحن جينا من الهجرة، يعني جينا كنا نحن إريتريين أصلا وجينا من السودان. نعم. ولما نحن هاجرنا جينا هنا، فواحد أهلنا يعني سألوا شيوخ، فقالوا لهم يا أخي نازل هاجروا مشوا بلاد الكفر. فواحد من الشيوخ في السودان قال لهم النازل معناته كفروا، يعني مشوا بلاد الكفر معناته كفروا، وقاطعونا يعني وكذا، ونحن عايزين نعرف يعني حكم شنو الكلام. طيب أنتم لماذا سكنتم في هذه البلاد؟ لماذا لا تنتقلون إلى بلد مسلم؟ نحن طلبنا الهجرة وهاجرنا، ويعني إحنا عندنا ظروف يعني أبونا متوفي وعندنا أخوان صغار وكذا، والظرف صعب في السودان، فطلبنا الهجرة وأخذتنا اليوان وجابتنا هنا. بس نحن الحمد لله متمسكين يعني، ما عندنا يعني الكلام اللي قالوا لنا دم، الحمد لله متمسكين وأي شيء يعني. هو عموما المفترض يا أميرة أن الإنسان يسكن في بلاد المسلمين حتى يربي أولاده مع المسلمين، ويسمعون أذان المساجد ويحضرون الصلوات مع الناس ولا يرون الصلبان ولا. لكن إذا كان لا يستطيع وليس هناك أحد ينفق عليه، واضطر الانتقال إلى مثل هذه البلدان لأجل المعيشة والعمل أو لأجل العلاج أو الدراسة، ومع نيته العودة إلى بلده المسلم، فلا بأس عليه إذا كان متمسكا بدينه ثابتا عليه، عنده مجتمع مسلم يكون معهم ويصلي معهم. نعم يا دعاء تفضلي. دعاء معنا يا شباب ولا ناخذ لنا سؤال؟ طيب زينب تفضلي يا زينب. نعم يا زينب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا بنتي. أبوي بس أبغى أعرف أولاً إن هو يعني ما حد يسمعني غيرك أنت. لا لا يا بنتي، الحلقة مسجلة، إذا كان عندك شيء خاص اتصلي بعد ربع ساعة على نفس الرقم، ممكن أكون أنا موجود. بس أخاف ما ألقى، كان يعني سالفتي ضرورية. خلاص إذا كان عندك يا بنتي سؤال عام عطيني إياه الآن، أو خذي رقمي من الإخوان يعطونك إياه. خلي يعطوني. خلاص شباب عطوها رقمي، جزاكم الله خير. يقول يا شيخ بالنسبة للعشر المبشرين بالجنة هل لهم أعمال صالحة؟ وبلا شك لهم أعمال صالحة، لكن قصة هل لهم أعمال معينة لنقتدي بهم؟ وإلا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، فقال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، وذكر صلى الله عليه وسلم العشرة، بلا شك أنهم ما حصلوا عليها إلا بعمل صالح يعني قدموه لهذا الدين. والعمل الصالح عموما وعد الله تعالى به أصحابه بالجنة، والعمل الصالح عام بمعنى كثرة الذكر، الاستغفار، بر الوالدين، كف الأذى عن الناس، حفظ السمع والبصر. نعم أم ياسر. سلام شيخ، هذا أم ياسر مرة ثانية من النرويج. إيه أجبت سؤالك يا أم ياسر. أنا أقول إذا كنتم سكنتم. أنا عندي سؤال ثاني. أعطيني السؤال الثاني. سؤال ثاني عن زوجي. إيه الله يخليك. أنا زوجي الحمد لله متزوجة 7 سنين، وزوجي أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي. نعم. فيعني أنا من هذا الموضوع يعني نفسي مقبوضة، وأحس إنه إذا يوجد طريق إنه يفطر في رمضان فهو يعني يتحجج الأسباب يعني. الله يهديه ويصلحه يعني. فيعني وأنا الحمد لله أصوم ويعني أحب إنه يعني أعمل خير، فما بعرف يعني كيف أتصرف. أنصحه كل مرة وأحيانا يزحج يعني أو يضايق من كلامه. يجب عليك أن تستمري في نصحه يا أم ياسر، وترك الصلاة أو التساهل بها بلا شك أنه ذنب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فترك الصلاة ذنب عظيم بلا شك. أيضا التهاون بها والتلاعب بها وذنب عظيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن عليك أن تنصحيه وأن تذكريه بالله وتبيني له عظمتها وتذكريه بها دائما، وأسأل الله أن يهديه ويصلحه. من أم نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ مرحبا أم نايف، مرحبا بكم. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بنعمة ربي لك الحمد. والله أنا صار لي شيء 4 سنين بحاول أحكي معكم وما عندي. الحمد لله الحمد لله، مرحبا بكم، تفضلي يا أم نايف. أهلا فيك. والله يا شيخ أول شيء أنا بدي رقمك الخاص. خلاص أبشر الشباب يعطونك إياه. عندك سؤال أو شيء؟ والله عندي سؤال يعني ما بعرف ما شغلة صارت معي من زمان يعني، وسألت هون الشيخ يعني نحن هون بدبرس. وأفتالي فيها فما بعرف، حابة أرجع أخذ رأيك فيها. عموما إذا كنت استفتيتي شيخا عندكم وأفتاكي فما أريد أنك تسألين ثم تقعين في لبس، خذي بفتواه إذا هو رجل ثقة. ماشي يعطيك ألف عافية. الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم ويكون معكم يا رب. أم محمد تفضلي. حياك الله الشيخ. مرحبا أم محمد. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لك. شيخ عندي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل يا أم محمد. شيخ ألمت أنا في 34 سنة. أي. ما أعرف أمي ما شفتها يعني ما حتى ما أذكرها يعني. يعني هي طلقت وأنا يمكن كان عمري سنتين. أي. فحاليا أنا متزوجة وعندي 7 عيال. ما شاء الله. اشتريت محلات. فزوجي يقول لي إن هالمحلات هاي تكتبيها باسم العيال. يمكن سبحان الله باكر يعني لو مت أو شيء إنه أساس إن أمي ما تتورث معاهم مثلا. أي. فهل هذا يجوز؟ هي على أساس إن إحنا ما نعرفها أبدا. وأنا حاولت إني أتواصل معها من دولة ثانية مش من الإمارات. ولا تستطيعين أن تجديها أبدا ولا تصلي إليها؟ حصلتها مرة واحدة يا الشيخ بس بعقب ما عرفت رقمها وكذا حسيت أنها تتهرب لأن لما رجعت أتصل مرة ثانية قالوا لي هي محد وتحولت من هالمكان وما نعرف لها الطريق. آه. فحسيت أنها تتهرب من هالموضوع يعني تتهرب من هاللقاء وبنفس الوقت زوجي يعني خلاص يقول لي أنا ما أبغيها تعرف عيالي ولا أبغى عيالي يعرفونه. هو الحمد لله شخص دين وإنسان عارف ربه بس هو هاي فكرته يعني خلاص صار الإنسان هذا أنت ما تعرفينه وما ربتش وما قعدتي وياها وهذا حق عيالي يعني هو اللي دافع قيمته صراحة مو بأنا أنا قاعدة أدفع له شهريا قيمة هالمحلات. أي. بس يقول لي يعني هاي أنا حتى ما أبغيها بس على الأقل حطيها بس لعيالك على أساس ما حد ينازعهم عقب في هالشيء. عموما أنت من ناحية برك بأمك إذا كنت تستطيعين أن تواصليها أن ترسلي إليها هدية عيدية في العيد وكذا تساعديها فأنت بلا شك أنك تتقربين الله تعالى بهذا حتى لو هي قصرت معك لا تقصري أنت معها. هذا بالنسبة لأمك. أما بالنسبة لكتابتك للمحلات بأسماء أبنائك فلا بأس عليك في ذلك جائز سواء يعني بأي نية كانت لا بأس عليك في ذلك. من مشاري؟ بشارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا بشارة الله يحييكم. بس يا شيخ بدي رغم كلام. خلاص يا بنتي ابشري الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. ما تعطوني فرصة أقرأ لي سؤالين؟ إذا عندكم طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم يا رب العالمين وأن يعظم لنا ولكم الأجر وأحثكم إخوتي على اغتنام ما تبقى من هذا الشهر الذي لم يختم القرآن بعد فليحرص عليه الذي يعني عنده تقصير ربما في بعض الأمور الشرعية ليتركها لأن لله تعالى في آخر الشهر أيضا عتقاء من النار فنحرص على أن يشملنا الله تعالى برحمته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأن تهدينا إليها لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. اللهم عظم أجورهم ويسر أمورهم وزد صبرهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.